صباح الخير والنور يا بلادي يا حب كبير. صباح مفروش بالزهور وكل خطوة فيها تسير. صباح الخير والنور يا بلادي يا حب كبير. صباح مفروش بالزهور وكل خطوة فيها تسير. اشرق علينا نور نبشر وكسى الأرض بزين وضياء. وبدات الدنيا تظهر منظر جميل يا محلا. اشرق علينا نور نبشر وكسى الأرض بزين وضياء. وبدات الدنيا تظهر منظر جميل يا محلا. صباح الخير والنور يا بلادي يا حب كبير. صباح مفروش بالزهور وكل خطوة فيها تسير. قلبي ولساني نستغفر وأنا في طريقي لبيت الله. نشوف جمال الكون ونسبح للمولى ونكبر يا سيدي. بقلبي ولساني نستغفر وأنا في طريقي لبيت الله. نشوف جمال الكون ونسبح للمولى ونكبر يا سيدي. صباح الخير والنور يا بلادي يا حب كبير. صباح مفروش بالزهور وكل خطوة فيها تسير. سمعت الأذان الحنون كي نادي الله أكبر. والراعي ساق أغنامه يقول عليها موال. سمعت الأذان الحنون كي نادي الله أكبر. والراعي ساق أغنامه يقول عليها موال. صباح الخير مفروش بالسهور كل خطوة فيها تسير. صباح الخير والنور يا بلادي يا حب كبير. صباح مفروش بالسهور كل خطوة فيها تسير. صباح الخير والنور يا بلادي يا حب كبير. صباح مفروش